بقيت أهرب من أشباح الماضي سنوات وسنوات، حتى ضللت الطريق وأدركت فجأة أنني أقود نفسي بجنون إلى حافة لا مكان، وأنني بت تائها بين أمواج الحاضر المتلاطمة، أرتشف بردا بعيدا عن دفء منزلي الصغير، منزلي الذي لم تنطفئ مدفأته أبدا. لقد أضعت الطريق في حافة لا مكان، أضعت الطريق في عالم ليس له معالم، يملأه الكذب والنفاق، وتتعدد فيه الوجوه بإسراف، يقتل فيه الأصل ويدفن فيه الضمير، تحكى النكات أمامك بينما تحاك المكائد خلفك. بت تائها أمام كلمات ظاهرها جميل وباطنها مسموم، تنساب بنعومة من أفواه مليئة بأحمر الشفاه الدبق. بت تائها بين بشر يغيرون وجوههم في اليوم 1000 مرة، حتى لم أعد أعرف منهم أحدا. بت تائها غريبا أركض في شوارع مزدحمة بالبشر، أبحث عن أي وجه مألوف لي ولا أجد أحدا.